كف وللو بنعي ناوي كثير راح تدققان بني دريد يا قيان دار وري اللي صحاش الغارودي طقنا غاروري حرقي هون رجبي ما يدهر نفودي ما مدري تكلم يقدر هون رمودي ما يدهر نكوبي قيم دار وريلي وفوسي قل جيدي أخمرها كت منادي يقاور مقرم يخفرح أني غي حرجي وردي سيجة تسترجي أبوغنا مقوالق أردو كاني تمنادي ورينها كيسي بيدي ماني تريد أحيا طريق ويلا يفيزم تزلازلي ماني تريد أحيا طريق ويلا يفيزم تزلازلي ماني تريد أولي مقر غيق صدار ماني تريد واسكل حساب ديدو لزال وحالت لك انت يعني السجار يا ناكيتيني نكون على بال يغكيت نصح رد لبال هنا من تقو الغوان الديان اي اي اي اي اي اك اسمو نئذو حيا الشهدي الغضي سليقك الغضي اي اي اي اي اي وطيرك وكان والهند وورزي يسليقك الحبي اي اي اي اي اي اقبك اسمو نذع البرياد الحبي زدكي زد العدري اي اي اي اي اي اقبو دايري الدين اندروها صبار غضي سنوكاني سحرقي اي اي اي اي اي اي اي الا ما يكاتب رصاص ورسي مرزي يغزانك الكتابي اي اي اي اي اي اي اضغط فلاتي وقواضي المرزي أفنت المثل هدي ماني دريت أحيا طريق وإلا يفيز هزلازلي ماني دريت أحيا طريق إلا يفيز هزلازلي يعني جوانا مدقي قنيق وقال مسواق ولا اللوبانيق Life is a puzzle, isn't it?